انتشر الإسلام شرقا إلى الصين، إلى انتشر غربا إلى قرب عاصمة فرنسا، إلى قرب باريس بمئة كيلومتر. أصبحت إسبانيا والبرتغال وأجزاء كبيرة من أرض فرنسا أصبحت أرضا إسلامية بما سميت ذاك الأندلس، وعاشت 800 عام مسلمة عربية لا تعلم إلا الإسلام وإلا إمامة محمد النبي الإسلامي صلوات الله وسلامه عليك، وهكذا دوالي. وما أخذت الأمور تتراجع إلا عندما أخذ الناس في الردة وأخذوا في العصيان، فعوقبوا بما قلص ملكهم وقلص دولتهم وقلص أيامهم، ومع ذلك لا تزال أرض الإسلام مشارق ومغارب شمالا وجنوبا بما تعد مليارا من الخلق، حتى مع هذا العصر العصيب، عصر الظلمات، عصر اليهود، عصر الكفر، عصر الظلم وانتشار. ويأبى الله إلا أن ينصر ديناه قبل ومن بعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ولذلك لا نزال ننتظر وعد الله ونصر الله انتشار الإسلام في القارات الخمس في الأرض كلها. ذاك وعد الله الحق الذي نطق به كتابه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون. وذكر الغلبة في خاتم الآية دليل على أن هذا هو المعنى. أفهم الغالبون، استفهام إنكاري تقريعي توبيخي للكافرين، أي ليسوا الغالبين بل هم المغلوبون وهم المقهورون وهم الأذلاء وهم العبيد وهم الذين ستنقص أطراف أرضهم وتضم إلى أرض المسلمين وتنتشر رقعة العالم الإسلامي. لقد فعل جل جلاله ونصر عبداه وأنجز وعداه وهزم الأحزاب وحداه، ولا نزال ننتظر إفضاله ووعده للمسلمين في هذا العصر كما أكرم المسلمين في العصور الماضية. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل يا محمد لهؤلاء: إنما أنذركم بالوحي، أتهددكم وأتوعدكم وأخيفكم، لا أفعل ذلك من قبل نفسي ولكن بالوحي من الله، برسالة الله، بأمر الله، بما جاء في كتابي وأوحى به إلي مما أمرني أن أبلغكم إياه وأدعوكم إليه وأنذركم به. فإن خالفتموني فقد خالفتم ربكم، وإن عصيتموني فقد عصيتم ربكم. والله جل جلاله لا يهمل ولكن يمهل، وإذا أخذ الظالم لا يفلت جل جلاله. قل يا محمد، قل إنما أنذركم بالوحي، لا أنذركم إلا بما يوحى إلي، إما كتابا متلوا مقروءا القرآن الكريم أو بالمعاني التي ينطق بها وهي السنة المطهرة. وقد قال الله عن نبيه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق نبينا بما ينطق به من سنة، من فعل، من قول، من إقرار، إلا بوحي ربه، إلا بيانا وتفسيرا للكتاب الكريم، للوحي العظيم، للقرآن المنزل عليه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يصف الله هؤلاء الكفار بالصم جمع أصم، كما وصفهم في غير ما آية، لهم آذان لا يسمعون بها أي مع وجودها، ونراها ويسمعون الصوت والقول ولكنهم لا يفقهون، قلوبهم عليها الران وأسماعهم لا تسمع الخير ولا تعيه ولا تتفهم، وهم بذلك كمن أعطي سمعا وفقد نتيجة وفقد عملا فهو أصم. قل إنما أنذر بالوحي ولا تسمع صم الدعاء، لا تسمع يا محمد عندما تدعو العباد إلى ربك إلى الإسلام، الأصم الصم لا يسمعون دعاءك، لا يسمعون دعوتك، لا يسمعون عندما تناديهم وتقول يا أيها الناس، تكون آذان صم صم بكم عمي وهم لا يعقلون، آذانهم لا تسمع وعيونهم لا تبصر وقلوبهم لا تفقه، هم كالأنعام بل هم أضل. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إذا ما أنذرتهم ودعوتهم لله وناديتهم لعبادة الله وتوحيده وأنذرتهم عذاب الله وجهنم والخلود فيها واللعنة الدائمة الصرمدية، في هذه الحالة يصمون آذانهم عن السماع وعن الوعي والفهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بالبلاء، سيبقى يبلغ إلى لقاء ربه، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. قال تعالى ولئن مستهم نفحة هؤلاء مع هذا، مع وعيد الله إليهم ونذارة محمد لهم صلى الله عليه وعلى آله، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنها كنا ظالمين. هؤلاء لو مستهم نفحة، حظ قريب، قدر قريب، حصة لا تذكر، شيء قليل جدا من عذاب الله، لو أصيبوا بمغص، لو أصيبوا بطاعون، لو أصيبوا بحمى، لو أصيبوا بأمراض الأرض، فضلا عن عذاب الله الكبير. وليس ذلك إلا نفحة من النفحات، إلا عطية، إلا سهم من العذاب لا يكاد يذكر ولا ينتبه له. لو مسهم ذلك لرأيتهم يجأرون ويصيحون وينادون يا ويلهم، وتجدهم معترفين عندما يصيبهم نفحة من العذاب، قدر ضئيل من العذاب، لا يقولن يا ويلنا إنها كنا ظالمين، لوجدتهم يصيحون ويجأرون ويرفعون أصواتهم المنكرة معترفين بأنهم ظالمون مشركون، ما ينادون بالويل والثبور، والويل نار نهر في جهنم من قيح أهل النار ودمهم، فهم ينادون ويلهم، ينادون نارهم، ينادون سعيرهم، كلمة يلهموها وتكون جزاء وفاقا لأعمالهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب الله ليقولن يا ويلنا إنها كنا ظالمين. قال تعالى ونضع الموازين الحق قسط ليوم القيامة. يقول تعالى عن هؤلاء مهما عاشوا فسيموتون، ومهما طال موتهم فسيحيون، وسيأتوننا للعرض علينا، للعرض على الله، للحساب والعقاب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله تعالى وقد أعطانا صورة تشخيصية كأننا ننظر إليها، أي عاش الناس وبعثوا. وضعت الموازين وضع الميزان لوزن أعمال العباد من خير أو شر. هذه الموازين التي تتصف بالعدل المطلق لا تزاد سيئة في ذنوب مسيء ولا ينقص من حسنته شيء، بل قد تزيد الحسنات وتنقص السيئات. المعروف أن الموازين ميزان واحد، ولكن الله قال موازين، وقد يكون المعنى أن عند كل ميزان لأمة لطائفة لفرد كان كأن ذلك اعتبر موازين باعتبار زينة أعمال الخلق كلهم، على أن الله قال هنا الموازين. وإذا ذكر في السنة الميزان فهو الميزان الأجمع الأكبر الأشمل، ونضع الموازين. حاول بعض المفسرين أن يقول الموازين إنما هي مثل في العدل وعدم النقص بل الزيادة في الخير، فلا موازين هنا. روي هذا عن الضحاك وعن جماعة من كبار المفسرين، ولكن هذه زلة قدم من هؤلاء وزلة قلم، لأن الميزان ثابت بالنص في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسيرا لما ورد من ذلك في كتاب الله. وإلغاء ذلك وجعله مثلا لا يعني إلا النفي لما قد ثبت، وكونه مثالا قد يأتي ضال آخر فيأتي إلى الأشياء التي ذكرت فيقول كلها أمثال، فقد حدث ذلك من كثير من المبتدعين. فالميزان ميزان يسع السماوات والأرض، له لسان وله كفتان ترجح إحداهما بالخير أو بالشر. ونضع الموازين القسط العدل، موازين العدل، موازين الحق، موازين الإنصاف ليوم القيامة، يوضع ذلك يوم القيامة يوم العرض على الله. والموازين قد قال عليه الصلاة والسلام وهو آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. ولزت إلا كلمتان. وقد ورد في الصحاح عن جماعة من الصحابة أن مسلما تعرض أعماله على الميزان في آخر الناس، وإذا بسيئاته تكتب في 99 سجلا وتوضع في الميزان، فتطفو كفة الخير تطفو وتنزل كفة السيئات، فيؤخذ به إلى جهنم، فينادي مناد من الملائكة بأمر الرب جل جلاله أرجعوا أرجعوا فيرجع، فيقول الله له لا ظلم اليوم، إن لك حسنة لم توزن بعد، فجئت ببطاقة، فيراها هذا المحاسب، فيقول يا رب ماذا عسى أن تكون هذه البطاقة أمام هذه 99 من السجلات في العذاب في السوء في المعصية في المخالفة، فتوضع البطاقة في الكفة الطافية، وإذا بها تعلو وتطفو السيئات كفة السيئات، وإذا به يقال لا خذوه إلى الجنة و وماذا في البطاقة؟ فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحديث مشهور بحديث البطاقة، ولا تضع هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، لا توضع في كفة، لا توضع في ميزان إلا وثقل الميزان بها وخف بالسيئات حتى ولو كانت 99 سجلا. ومن هنا يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيء يطلق على أقل شيء حتى الذرة. ثم قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل ذرة أتينا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وإن كان هذا الشيء يزن وثقله، ثقل حبة خردل، الخردل معروف وحبة الخردل معروفة لا تكثر، لو سقطت من يدك في الأرض تضيع ولا تراها. لو كانت الحسنة بمقدار هذه الحبة من الخردل يقول الله أتينا بها حسبناها ووضعناها في ميزان من يحاسب ومن يوزن حسناته. ومن هنا جاء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث البطاقة، ثم تلا بعد ذلك هذه الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها عددناها حسبناها ووضعناها في ميزان حسناته وكفى بنا حاسبين. يكفي بنا يقول جل جلاله، لا يحتاج إلى من يحسب ولا من يعد، حاسبين عابدين حاصين حافظين، يكفي الله حافظا، يكفي الله عادا، يكفي الله حاسبا حسنات عباده المؤمنين. ولو كانت كلمة قالها اللسان ولم تعمل بها الأركان، ولكنه مات على يقين وهو يعتقد بقلبه بجنان أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا النبي العربي عبده ورسوله، مات على هذا يقينا ونطق به اللسان سواء عند الموت أو قبل الموت. وهكذا في الأحاديث النبوية، من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هل سيدخل الجنة بمجرد قوله ذلك دون أن يحاسب بما بدر عنه؟ كل ذلك محتمل، ولا نبت بشيء بخصوصه. يمكن أن يدخل الجنة، مش يمكن، لا بد أن يدخل الجنة، ولكن قد يدخلها بعد أن يغفر الله له ذنوبه دون حساب ولا عقاب، خاصة من مات شهيدا، خاصة من مات ودفن في البقيع، خاصة من عده الله تعالى من 70,000 الناجين من عذاب الله. وفضل الله كبير، وقد يدخل النار مدة الله أعلم بها، يعذب على ما صدر منه وكان منه، ثم يدخل الجنة. وهؤلاء يسمون في الجنة بالجهنميين زمنا، ثم يرفع الله عنهم تلك الصفة إذ تبقى أثر الحريق في جباههم وفي بعض جنوبهم، فينعتون بين أهل الجنة القدامى هذا جهنمي، هؤلاء جهنميون، فيتألمون بذلك فيدعون الله تعالى أن يرفع عنهم ذلك لكي لا يعرفوا، فيزيل ذلك عنهم ويختلطوا بغيرهم من قدامى المؤمنين الساكنين للجنان. ومن المعلوم في العقيدة، من المعلوم بالضرورة أن النار سيدخلها الكافرون خالدين مخلدين أبدا، وسيدخلها عصاة المسلمين بعضهم الله أعلم بهم من هم، ولكنهم لا يخلدون، فسيدخلون زمنا يقصر ويطول حسب الذنوب وحسب العقاب، ثم يخرجون بعد ذلك. وآخر من يدخل الجنة من أهل النار من الموحدين رجل يكثر الدعاء والضراء على ربه، يعيش في ذلك زمنا طويلا، اللهم، وهو يقول بأن جسمه قد احترق وبأن عذابه قد خلت، وأنه يقول يا رب جعلتني مع هؤلاء المشركين بك، والله ما أشركت بك يوما، أخرجني من النار، ويكفي أن أخرج من النار ولا أطلب لك شيئا بعد ذلك. فيقال له أتعطي العهود والمواثيق على أن تكتفي بذلك، فيعطي المواثيق والعهود فيخرج من النار، فيسمع نعيم الجنة من بعيد، فيأخذ في الضراعة ويأخذ في الرجاء ويأخذ في الدعاء أن يذهب به إلى باب الجنة، يتمتع من نعيم بنعيمها على بعد. فيقول له الرب ألست قد عاهدت وأقسمت ألا تطلب غير ما أخذت من خروجك من النار؟ يقول يا رب فضلك كبير، فيستجيب له، يأخذه إلى باب الجنة، فيزداد طمعه، وهكذا يدعو وهكذا يضرع وهكذا يبكي وهكذا يتذلل، فيقول يا رب ادخلني لجنتك، لا تجعلني أذل القوم وأبعدهم وأنا الذي لم أكفر بك يوما. وإذا بالله الكريم يقول لا تمنى تعطى، فيقول أريد قصرا، أريد حورية، أريد ويوسع الخيال بإرادتي، فيقول الله لا لك ما طلبت عشرة أمثالي. وإذا به يقول أتسخر مني وأنا الرب وأنت العبد، لما يحصل له من الفرح والسرور لا يضبط لسانه، فيخرج الكلام من لسانه مقلوبا، ولا عبرة إلا بالمقاصد. وهكذا الله يستجيب له ويدخله الجنة ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد روى هذا الحديث سيد التابعين الحسن البصري، فقال يا رب اجعلني أنا هو، وكل رجاء تدخلني الجنة. وهكذا هؤلاء الكرام من السلف الصالح ينتقصون أنفسهم ويزداد خوفهم من ربهم ويطلبون أقل شيء، ولكن الله الكريم عنده الكثير الكثير. والطمع قبيح من الإنسان لأي إنسان، ولكن في الله ومن الله مقبول أن نطمع في رحمة الله وأن نرجو ونطمع إلى الله، فذلك مقبول. والإلحاح غير مقبول من الإنسان للإنسان، ولكن الله جل جلاله يحب من يلح عليه في السؤال ويكثر الدعاء. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب من عبد أن يطلب منه حتى ملح طعامه وحتى شسع نعله، انقطع شسع النعل فأصبح يمشي حافيا، يا رب شسع النعل لا أستطيع أن أمشي على نعل، يا رب الطعام بلا ملح ناقص، ليس عندي ملح ولم أجد ملحا ولا مال أشتري ملحا، يا رب أعطني ملحا. وهكذا الله جل جلاله هو خالقنا ورازقنا وربنا، مهما طلبنا منه من الأشياء قلت صغرت أو جلت أو كثرت إلا الله يريد ذلك، ويحضنا عليه نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه دعاء، والدعاء مخ العبادة، لأن في معنى الدعاء أنه يا رب أنا عاجز، والبشر عاجزون عن أن يعطوا، هم يطلبون العطاء، ولكنك صاحب العطية، ولكنك المكرم، ولكنك الرازق، ولكنك المعطي، فأنا منك أطلب ولا أطلب من غيري. ومن هنا يقول في الحديث القدسي فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله إذا أراد يحرك قلوب عباده فيأتونك بما لا يخطر لك على بال. وهكذا التقوى تأتي بالرزق، والتقوى تأتي بالعلم، والتقوى فيها كل الخيرات والفضائل، أكرمنا الله بها وأدمنا عليها إلى لقائه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. كثيرا ما أقرن الله في كتابه بين ذكر نبينا وموسى عليهما السلام، لأن موسى كان من أنبياء الله ورسله أولي العزم، وقد لقي من قومه من العنة ومن الجحود في مصر مع طهاد وقهر فرعون وملئه، إلى أن أنقذهم موسى وهارون من فرعون وخرج بهم عن مملكته. ثم لقي منهم بعد ذلك جحودا وكفرانا، ونبينا عليه الصلاة والسلام لقي من قومه، لقي منهم العنة والجحود، فكانت مقارنتهما تعطي نبينا السلوى والعزاء عليهما صلاة الله وسلامه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وأفدنا بما علمنا، وزدنا علما منك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود الكافرين النصارى والمنافقين، ثبت شملهم، خرب ديارهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.